أو تصدع جازعة، وما زلت ذا شجو وهم وعبرة، كثكلى كئيبا دامع العين فاجعة. لقد مات محمودا سعيدا ولم نجد له خلفا في المشرقين مطالعة، كمثل عبيد الله ذي الحلم فاضل، أبي زرعة الغواص في العلم شاسعة. دفينا كريما تحت رمس وبرزخ، وأورثنا غما إلى الحشر فاضعة. بورك قبر أنت فيه مغيب، ولا زلت في الجنات جذلان راتعة. أبا زرعة فجعت من كان عالما بموتك يا ذا العلم بحرا وجامعة. تركت أولي العلم حيارى أذلة لموتك حتى الحشر فينا جوازعة. أبا زرعة يا خير من مات فاقدا، فبعدك قد صرنا نقاسي القوارع. فقل لذوي زور وإفك وباطل، ومن كان أمسى شامتا أو مخادعا. تموت كشيخ العلم أبشر بلعنة، فعما قريب خائف الموت جازعا. وتلحقه ذا حسرة وندامة، إذا ما وردت الرمس عجلان قامعا، إذا ما وردت الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وأصحاب آثار تراهم كوارعا، لدى حوضه طورا يذودون من عصى، وأبدع في دين الإله البدائع. فصلى عليك الواحد الفرد ما دعت حمامة أيك أو يرى النجم ساطعة. وصلى عليك الصالحون ملائك، وكل نبي كان في الدهر شافعة. وصلى عليك الراسخون فواضل، إلى الحشر مثل الرمل إذ كنت خاشعا.